الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله لا راحم ولا نافع سواه للعبيد، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه العظمى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أشرف نبيٍ أنزل عليه أفضل كتاب. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب، أما بعد، فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، واعلموا أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. أيها المسلمون، عندما تجذب الأرض وينقطع الغيث ويهلك الحرث وتجف الضروع وتشتد اللهوى ويمس الناس البأساء والضراء، يرجع أولو الألباب إلى أنفسهم فيتفكرون في البواعث على ذلك، ويذكرون قول ربهم سبحانه في خطابه لنبيه ولأمته من بعده، قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيعلمون أنها آية بينة على شؤم الخطايا وتبعات الآثام. الذنوب والمعاصي تفسد عامر الديار وتوصل إلى الهلاك والخسار، شقاء في الدنيا وعذاب في النار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، إنكم خرجتم تستسقون ربكم، فأظهروا الاضطرار والحاجة والفقر والمسكنة، واصدقوا في التوبة والإنابة، وسلوا الله العفو والمغفرة، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. حافظوا على الجمع والجماعات، واستكثروا من الباقيات الصالحات، ردوا المظالم واتقوا المحارم، وتوبوا من المآثم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأصلحوا ذات بينكم، وأدوا زكاة أموالكم، وتصدقوا على فقرائكم، وأحسنوا تربية أولادكم، واحذروا التباغض والسباب والشحناء، واتقوا الدنيا واتقوا النساء، واجتنبوا الغش والخداع في المعاملات، واتباع الأهواء والشهوات، واحذروا اقتراف الفواحش والمنكرات، وتجنبوا الغيبة والنميمة والبهتان. عباد الله، ليس لنا إذا نقصت الأمطار واشتد البلاء وغارت الآبار إلا الله العزيز الغفار. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ليس لنا رب مغيث سوى الله، ولا إله يرجى إلا إياه، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولا يخيب من تعلق به ورجا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبحانه وبحمده أطعم وأسقى وكفى وآوى وأغنى وأقنى، نعمه لا تحصى وإحسانه لا يستقصى. لا مانع لما أعطى، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رافع لما خفض، ولا خافض لما رفع. أمدنا بالنعم دون استحقاق، وأسبغ علينا وافر الأرزاق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. يبيله ملأى لا تغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يبق ما في يمينه، أبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقهم، فرزق النملة في قرار الأرض والطير في الهواء